ما حكم بيع المنفعة؟ بيع المنفعة مثاله انا ساكن في دار الخلو اللي بيسموه الخلو عندنا. ايوه انا اوضح لك السؤال حتى لانه هناك ناس لا يعرفون كلمة الخلو. تفضل. طيب انا اسكن في بيت وهذا البيت ملك للحكومة او لشخص ما. ايوه. فاريد ان اخرج منه ابيع المنفعة لانسان في مبلغ فيدخل ويبقى ينتفع بهذا البيت لكن لا يصير ملكه وانما يبقى يدفع الايجار للمالك. فما حكم هذا العمل؟ نحن نفصل في مسألة الخلو التفصيل التالي. انت في بيتك يأتي انسان ويعرض عليك ان تخلي لك له بيتك لانه هو بحاجة اليه وانت في الوقت نفسه بحاجة اليه فتتحاوران وتتفقان على شيء ثم يعطيك ما اتفقت عليه وتخلي له الدار فهذا جائز مقابل انك نفعته بشيء كنت انت تنتفع به. اما الذي لا يجوز فهو الذي يقع في كثير من البلاد ان المرتفق بالمكان والمستفيد منه قد قضى وطره منه فهو يريد ان يخرج الى مكان اخر اما ملكا واما استئجارا فيعلن ان هذا المكان الذي كان يرتفق به هو معد للتسليم وربما يكون قد خرج ووضع لافتة فيأتي الشخص والزبون فيتفق معه على شيء فهذا الاتفاق لا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل. ذاك المكان فارغ فهو إذا استأجره من المالك سواء كان المالك هو الذي كان ساكنا فيه أو غيره الأجرة هي التي تخوله الانتفاع بذلك المكان فما بال هذا المال الذي يعطى علاوة على الأجرة هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم. هذا التفصيل الذي ندين الله به. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. سؤال ما قبل الأخير. نعم. هل يوضع الميت؟ يوضع؟ هل يوضع؟ يعني يوضع من الوضوء؟ ما هذا وارد في حديث أم عطية. فيوضع. بقوله ابدأنا ب ميامينها. بمواضع الوضوء منها؟ اي نعم. ألا يستفاد منه الوضوء؟ اي نعم. طيب هناك حديث يا شيخ يقول من أما الناس فأصاب الوقت فله وله إلى آخره. فهل نفهم من هذا الحديث أن من صلى مع إمام يقدم الصلاة عن وقتها أن المأموم لا يعيد الصلاة؟ هذا إذا كان لا يعلم المأموم أما إذا كان يعلم فهنا يرد قوله عليه السلام سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها أنتم في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. هذا الحديث كالحديث الآخر في صحيح البخاري

تراجع هذا الأثر وتخريجه، وهو تحت الحديث رقم 788 الذي ذكرت آنفا بأنه روي مرفوعا ولا يصح. هذا ما أفادنا إياه جزاه الله خيرا. بالنسبة للدرية يا شيخ، ما المجلد ممكن؟ 22 صفحة 253. جزاك الله خيرا وجزا إخواننا كذلك، وإياك إن شاء الله، وسلم على الإخوة جميعا. يكرم إن شاء الله ودعواتكم يا شيخنا. موفقين لكل خير، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أشكر الإزعاج، يمكن تصل لك وقت غير مناسب. ما في إزعاج. قول لي الله بعد رحمة الساعة 9 دقائق تصير مشهور، عشان هيك يعني تأخر شوي. هو كذلك، الذي كان شغلنا من الجزائر. طيب ممكن سؤال ترى؟ أكثر من سؤال. بارك الله فيك. وفيك بارك. بالنسبة لفراء الإنسان، طبعا أجى متأخر في فراء. ونجد الإمام مثلا في الركعة الرابعة، أو يعني واحد لحد ركعة وركعتين وأجل واحد ثاني مفروغ وصل معاه، هل يجوز؟ لا لا يجوز، لا يشرع إقامة جماعتين في مسجد. يعني تعتبر الجماعة فارغ بالنسبة للمفروغ الأول. أي نعم. طب ما حكيت من يفعل هذا؟ فاسأله. إذا يعني ما قال عنه فيه دليل يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب يا سيدي.